السؤال رقم 16 يقول: ما معنى قوله صفحة 24: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب؟ المقصود التحذير من علم الكلام، وأنه علم مذموم، وأن السلف حذروا منه. ومن جملة التحذيرات هذه المقولة عن علماء السلف: من طلب العلم بالكلام تزندق. إذا أراد أن يصل للعلم الشرعي والعلم الحقيقي عن الله وعن دينه وعن الآخرة، إذا ذهب إلى كتب علماء الكلام من المعتزلة والجهمية ومن يشتغل بالفلسفة ونحوهم، ماذا يكون مآل أمره؟ يكون مآل أمره إلى الزندقة، فلا يصل للعلم الشرعي ولا يصل للحقيقة، بل يتزندق فيقول الكلام الكفري ويقع في العقائد الكفرية، نسأل الله العافية والسلامة. ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. أفلس، الكيمياء لا تولد مالا، الكيمياء المراد بها عندهم السحر، وكان الذين يشتغلون بالكيمياء قديما يعتقدون أنه إذا خلط بعض المواد مع بعض استخرج الذهب، فكانوا يفعلون هذا ويزاولون السحر، ولهذا كان العلماء يحذرون من علم الكيمياء. أما الكيمياء الحديثة فليست قائمة على ما كان عليه علماء الكيمياء قديما، فعلماء الكيمياء قديما معروفون بالسحر، مزاولة السحر، فإنهم يخلطون المواد ويقع منهم الاعتقادات السحرية، وهذا مشهور في تراجمهم وفي سيرهم والتعريف بهم في كتب التراجم. أما الكيمياء الحديثة فهي قائمة على التجارب وخلط المواد مع مراقبتها بموازين معروفة، ولو قدر أن بعض المعاصرين وقع في السحر فيحذر من ما وقع فيه. أما علم الكيمياء من حيث هو فالمراد به قديما السحر، أما المراد به حديثا فهو علم قائم على التجربة وعلى المنافع. وفي القرآن: آتوني أفرق عليه قطرة، خلط النحاس خلطه حتى إذا سوى بين الصدفين قال آتوني أفرق عليه قطرة. فهذا مما يعني يجوز الأشياء، خلط المواد بما فيه منفعة للناس، فهذا شيء جائز، والكيمياء قائمة على هذا اليوم. فهذا معنى قوله: من طلب المال بالكيمياء أفلس. بقي الجملة الأخيرة: ومن طلب غريب الحديث كذب. من طلب غريب الحديث، غريب الحديث عند العلماء الحديث الذي يرويه الزهري مثلا. الزهري له تلامذة كثر معروفون بالحفظ والضبط، أعدادهم بالعشرات بل أكثر من ذلك، فهؤلاء يحفظون عن الزهري حديثا عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، فيروي هذا الحديث عن الزهري بهذا الطريق، يرويه 10 أو 7 أو 20، محفوظ هذا في كتب الحديث. فيأتي واحد من المحدثين يبحث عن الغريب، يترك هذا الأشياء المشهورة ويذهب عن حديث لم يروه عن الزهري من هؤلاء العشرات والمئات، لم يروه إلا واحد فقط. لماذا؟ حتى يشتهر بهذا الحديث فيأتي الناس عنده ويقولون: لا نجد هذا الحديث عن الزهري إلا عند فلان. فبالتالي يعني يؤول أمره إلى الكذب، يؤول أمره إلى الكذب، لأنه صار يتتبع غريب الحديث. الغريب يعني الحديث الفرد الذي لا يرويه إلا شخص واحد. نعم.